إذا لم يتم إرجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصراع معهم على الاتجاه الجديد؟ أظن الجواب يؤخذ من الجواب عن السؤال الثاني، وخلاصته يصلون في هذا المسجد ويتحمل مسؤولية الإمام. إذا كان المسجد الآخر سمته أصح من المسجد الأول أولا، وكان متيسرا الذهاب إليه ثانيا، وكان إمامه أعلم ولا أقول أعلم، أقول أقل جهلا من الإمام الأول، فإذا توفرت هذه الشروط فالانتقال إلى ذاك المسجد الآخر أولى وأفضل شرعا، ولكن مع ذلك البقاء على ذاك المسجد الأول، وبخاصة إذا كان هناك حرج من الانتقال منه إلى المسجد الآخر، فيبقى الصلاة في المسجد الأول هو الأيسر، والله أعلم. أما إذا كنا ثلاثة فهل نصلي في المسجد الآخر؟ وكم المسجد الأول؟ كم الجماعة؟ تقريبا ما يعادل 10 إلى 15 مصلين. لا، أنا أرى أن تحافظوا على الجماعة وأن تنضموا إليهم ولا تتفرقوا. أنت تقول أن هناك مسجد آخر وهؤلاء الثلاثة ينتقلون من المسجد الأول؟ نعم. لا، ما ينبغي لهم ذلك.